بأن أنت تعمل بما تحتاج إليه في هذه الصورة أو في غيرها. الأعمال المفروض أنها الأقوال، حتى لو ثبت التاريخ وثبت التعارض، إذا أمكن الجمع يبقى يجب إيه؟ الجمع. والأعمال الأفعال، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بالأولى لا تتعارض، لأن ده حال وده إيه؟ وده حال تاني، وده الصحيح في الباب ده. ما بالك إن المسلمين لهم أحوال دفعوا فيها فلوس، الرسول صلى الله عليه وسلم دفع فلوس لكفار علشان يخلص مسلمين من الأسر، صح كده؟ مش فهذا الأسرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أرسل الجارية التي غنمها نفلها أبو بكر سلم بن الأكوع ليفادي بها أسر المسلمين، ده أصل. ولذلك العلماء بينصهم بعد نزول آية الجزية وبعد نزول آية القتال على إن المسلمين مأمورين بأنهم إيه؟ يخلصوا أسرهم ولو بالإيه؟ ولو بالفداء، ولو ببذل المال، عشان نخلص مسلم، مع إن إحنا لو نقدر نخلصه بالقوة، مش كده؟ واحد أسير مسلم ما نسيبوش، لكن أحيانا تكون المصلحة إن إحنا لا نعمل معركة كبرى من أجل إيه؟ فرد واحد، بل ممكن نسيبهم مدة ونقول لهم اصبروا واحتسبوا، زي ما الرسول ترك أسرى المسلمين في مكة في الحديبية، أليس كذلك؟ فلذلك نقول الأمر مبني على الأحوال المشابهة التي يحتاج المسلمون إليها. إمتى تتغير؟ لما تتغير موازين القوة. لكن إحنا المهم أن تفضل قضية الآيات التي أنزلت حية في القلوب، يعني عمري ما هقول لا دي خلاص ده انتهى عفى عليها الزمن في ذمة التاريخ، عشان تيجي الأجيال الجاية تقول يا عم الكلام ده خلاص ما تساب، كلام ربنا ما يتسابش، أنا علي أنا مش عارف أعمله، لكن هفضل حافظه للأجيال اللي جاية. الأجيال اللي جاية هتطبقها في يوم من الأيام لغاية ما ينزل سيدنا عيسى هو اللي هيلغيها. إذن نزول سيدنا عيسى والجزية موجودة، ماشي، ويضع الجزية يعني لا يقبلها، إذن كانت هي قبل نزوله إيه؟ مقبولة وموجودة. وبعدين العلم الإنجيل بيثبت الجزية، لما بيسألوا المسيح عن الجزية فراح جاء مسك لهم الدينار، فقال لهم مين ده؟ قالوا له قيصر، قال دع أعطي ما لقيصر لقيصر ودع ما لله لله. ها؟ كان بيدفعها فعلا وبيأمرهم بيها. طب انتوا مش انتوا المفروض تسمعوا كلام المسيح؟ النصارى دول المفروض يسمعوا كلام المسيح ويدوا لقيصر ما لقيصر، يوم ما يكون في قيصر بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.